بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يغفر لنا ويعفو عنا ويرحمنا إن شاء الله أيها الإخوة المؤمنون أنكمل حديثنا في موضوع حقوق الأزواج في موضوع الأسرة وما أدراك ما الأسرة التي هي صمام الأمان لمجتمعنا ولديننا ولهيئاتنا أو الأسرته أو الأسرته انتهى أن تحفظ ديننا انتهى أن تحفظ مجتمعنا انتهى أن تحفظ هذه الهيئات التي الحمد لله لكنا نتنعم بها بالميلان هذه الأسر قائمة على حقوق الله سبحانه وتعالى وقائمة على إقامة حدود الله سبحانه وتعالى ولكن للأسف الشديد أبدت نقصر في هذه الأسر كل حد يقار شي خطية طمطط قار درجة زرجة زقار طمطط بورس كيف إلى غيرها لا شك أن قاع ندورت وندورت ندم الزوار قاع الدين مثل الأزواج هذه زوا الدين بورس هذه زوا الدين المجتمع هذه زوا ودي تقيم ولاد الحيت إذن باش كنسنت أيها الأزواج ونقير يقن حد نفسي طمطوط الزوجة وتقير لشي لك زوج غد ملتشغ من أجلي أن أسعد نفسي لا كذلك الزوج أدي في الزواج يقيم يتكلم غير مصالح يتكلم غير الساعة عمر كنت نتحماني وإنما النوي تلبن أن الهم أكبر من ذلك والمسؤولية أكبر من ذلك أن تسعد نفسك وإنما هو أن تحافظ على الدين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يقرر الله سبحانه وتعالى ارتلبلهم معنى ارتلبلهم تكون من وقودي جهنم تكون من حطبي جهنم شتين نختم تطش نغ طرواش أحدكم أن يكون وقود لي لجهنم معنى لشكين حد لا في مأمن من هذا العذاب غير بتا يبد يبش يضحى من أجل قيام هذه الأسرة كما يرضي الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقرن كل مولود يولد على الفطرة ومن بعد مسؤولية منين من سيحافظ على الفطرة دعزام تمجيدات المجتمع لاش منين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه درك ما كان له يقول حد قيم الصفات حد هذا ظن يقوم ب يوجه يد الاتهام أصابع الاتهام لجهة معينة بأنها هي التي قصرت أو أنها هي التي لم تقم بأداء واجباتها لا بابا دمما اثنين مسؤولين رقم واحد أمام الأبناء عند الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى إذن نسول عن هذه الحقوق لأن هذه الأسرة تقوم به بالحقوق بإذن الله يقل حقوق ولد حيث بسين تضحية تلقي منا في الجنة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لشيكيش ريت تزدبط لشيكيش ريت تزدبط لك تكلم الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو الحقوق لك نساوي الغفص سواء حقوق الأزواج حقوق الزوجة ويتنسرسان دمانين خطي المجتمع خطي التمجيدة خطي دي عزابن وإنما الذي وضع هذه الحقوق هو الله سبحانه وتعالى ولكن إقامتها تكليف الله سبحانه وتعالى ابتلى الزوج وابتلى الزوجة بإقامة هذه الحدود وسماها حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون إيش يقول حد معنا أبدا يقول حد يسمو القص نغيقصر الدياوي البالس وليت تعدى في الزوج تس وليت تعدد هيتوى الزوجة وليت تعدد في الزوج النم وإنما تعديت على الله سبحانه وتعالى الأمر خطير الأمر جلل متي تقيمت معنا تقيمت الدار تغيد سوى لي ورجاز تغيد سوى لي ربي أيها الزوج متي تفقد تغيد سوى لي ربي ضرب شي كفا خطي طمطت شاش كفا ضرب شي كفا ضرب شو اشتفرتك وإنما توفون أجوركم يوم القيامة خطي شي نفقه غفس انتهوا لرقيب غلاد الحيط كم نفق ولو ترقيبت نحن لابد أن نقابل الحسنة بالحسنة لا نقابل السيئة بالسيئة وتجي قشرة دا حديث تخلفه لا خاطي أبتوني تجشروني تجشرون بعد وغجي الخير بين الخير من الدياس وقت الجن لا لابد أن أقابل الإساءة بالحسنة إن شاء الله. هذا الأمر واضح. المهم تنيت دنيت الله سبحانه وتعالى تعبدنا بإقامة هذه الحقوق. أبدت يقول حد وتني ودي الدنيت خاتي تسلكت خاتي تفرى وتفري إقيمة جدرخلت سوف تلحقك تبعات أمام الله أيتها الزوجة وتودد هذه الحقوق. هذه الحقوق تلاحقك أمام الله. زوجك يخاصمك أمام الله خاتي أمام أخيك نا أمام المسجد نا أمام المحكمة للمحكمة لا والو سيخاصمك أمام الله. كذلك أيها الزوج أبت وتودد هذه الحقوق تمطط سوسم تحقرطط شو غدفع نغفس وتجمد ظلم حكمت شو غسوش الحقس اعلم الدنيا تتقضي مني العشرة خلت ربي سوف تخاصمك أمام الله تخاصمك أمام الله. أرتل بأنهم سمني أغانف أنصفت أيها الأزواج أنصحت بعضنا داني أنصفت ولو النغداني أنقم أنعش ولو النقصان داني أنسفد بهذا الزواج نستمتع بهذا الزواج في الدنيا كذلك نستمتع به في الآخرة. إذن لأن حقوق الزوج أول حق لزوج البتة هو القوامة لازم تكون درجة أتبدت في الدرس في طروات تقدم على باليش والنجم غفصن لوقته لكن مشغول سيبي وخدمت سمولقص وش قرر سيب كومبلي سمولقص نجات طروات جزار نجات مطوط جزار رخلت جزار أبتت حدقت. إذا كنت فاطنا كيسا لا تكون غبيا تقوم بإقامة دنياك وتخريب آخرتك. كذلك أننا من حقوق الزوج من واجبات الزوج النفقة لابد أن تنفق أنفق ينفق عليك رب إن شاء الله أجي خلفتي التمرات يوم بسمس يوم القيامة في الجنة. كذلك من واجبات الزوج السول المعاشرة به بالمعروف لازم تمطوط الترقب الصغير الخير وصدر نتفر أسكن مع تليفون أسكن مع الفيسبوك أسكن مع ليزافير ليزافير جيت نخدمتش جيت نخدمتش ميتوت في تدارت بتلقاك تلفيس تخلاف بتلقاك جنود مخلاف إمارات ليد درجة دبابة خطية الصنع خطية المعلم المعلم شركتك صنع أخدمتش ميتوت تدارت إمارات ليد دبابة ليد الزوج. عليك أن تظهر صفات الزوج في البيت أن تظهر صفات الأب في البيت. أما تقيم مع تليفون لزفر تنيت وتفت نتفغ لا كونتينيار إلى غيرها أربلتش خطرش هذا يمكن أضيع يغلب نفسيون أشا ولا تحيط وش ينفع. أنسيول إمارو لنا ما نشي نعد أنسيول على حقوقي الزوج وواجبات الزوجة. أول واجب للزوجة قبل ما أنسيول في الزوجة أنوينت أن نرتلب أن غيمارو أرجاز يودى الحقوق. كذلك باش كتنجح الأسرة لابد ولا تمطط تودى الحقوق. والله سبحانه وتعالى يمر النساء الأزواج بحقوق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لذلك أسين يتمطط باش إن شاء الله أمينة جربي أمين حربي إن شاء الله زوجنا أمين إن شاء الله ساعة الدنيا تدرخلت. أول شيء هو التقوى هو الإيمان. وهذا الإيمان أول ما يظهر هذا الإيمان ماني في قبول الزوج الصالح. الزوج خاتي وني بنت الدارت السيني دي مرحبا يسعدو يزدر جاز خاتي أو قبلي ورجاز لن أمين فيه لن أمين في إقامة دينك لن أمين تفوسنا ما تتفوس مع بعض تلقي من منوم الجنة ربنم أم يغر الشيطان أم ديسر جاز غر سريال نغر جاز غر صحات طوموبيل تدارت وني درجاز أزود عاشق معاس الجنة دوني تقبل رخلت يوحلم أحلم أبدتو مسعاش شقاء الدنيا قبل شقاء الآخرة. أيها الولي داني أسنين عيد بابا أربا ونحفظ استحضر تنمرجوم يلي تربيت تعرقد غيفس تبشت تبدد معاس من أجل أن تقيم لها دينها تسعزم تصرفت غيفس تتحرصت مع الدينس مع الحجابس مع الخلاقس وليمكن أجل سجن شاب يعيش باش بسي أخدامس نقطع حنوت نقطع موبيلس أسي الحماكة قبله ممنوع خطر ونادي الضرة من بعد خاطر شتينا بابا دي اللي انتهت الضرة أشي عجب أشي اللي شتينا يابا ساعة التدفيد بالخمر يسكر ساعة الدخان يتفوحها وتبدأ تتصد معاس نغ ساعات بلا رجزن لا باس وش بيه نغبي الارجس فلاني هامي تقيم غرسان ارجس الى الحبس استغفر الله باس الله اكبر هامي وش به ها طفمت يسنزوا المخدرات يتاجروا بالمخدرات تي علاه طمطتني كيفاش قمت رقبي مانس ارجس الى الحبس طروني كيفاش حبسني استاذ رقبني مانسا بابسني الى الحبس هامي وش يدك شرط الشرف دلعيب بالنجاسات بالاوساخ بالمخدرات والخمور وامور سيئه هامي سدو سن قم خبضا يوح ماكو شادي ليتهم سجمون نر الخبر حمال ذكرت انا الخبر يمارو ويتجد الضغط رباش حفظ يوجد الضغط يقول شان خلاف مساحة الضغط في الزواج خاتش ربع المطيزة ايها الاولياء اتقبل مسجن حدا مني برك خاطر الزواج خاتي دا يجرب خاتي يجي ان شاء الله اتي هدار بي ففوس اتي هدار بي خاتي ما كديتو هذا الزارة ديريك الزاري مانس ومن بعد دي ملكش خاتي محمد ديك نحسين الضام نحسين الضام ميري قليمانس ميكون درجس أسو شيلتنا أكل ميد نقعد الجنماني بإذن الله يغلب الشباب تكون مستقيمين أد بدل في مانس انتيت هامي لا يسم باللي ولا حدو تيقبل يكونوا منبود منبود عند الله ومنبود عند الناس ربو تيقبل كيفاش تقبله لذلك أيها الإخوة حمال ديك الليتش أدب كني مارو أتصغ ديك تمرت وش تعجبت تتسنزل أتو ديك الطوموبيل وش تعجبت تتسنزل أتبدل ديك هطمطت متى أرجز وش عجبتها خلاص مسكينة تتو عدة دي متى ترقبي ما صغيرة دي متى ترقبي ما ستيب إلى غيرها إذن أول شيء هو تقوى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن شاء الله ربص ندي سخر قعي سيستن غير جزن صالحين طاهرين عفيفين ان شاء الله يمارو شدا طمطوط يرزق قمر بيه رجل صالح طاهر يقدر ربي خدام على روحه درجس يزدي خيرا من بيني المئات الالاف من بسم البنات متى تكون دي مارو شميل كيف ستقابلين هذا الزوج هذا الزوج لا بد تسوج لحقوق لازم تظهري ديس لازم تصدي السنيفس وتجيل لا تقومين بعمل تجعل هذا الزوج ينفر منك يهرب منك قل تصرف قل قول قل فعل قل حد دي سامي الصوت أربنا ما تمطط لذلك لازم تبتد لحقوقنا بتد واجباتنا تجاه هذا الزوج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أي نساء خير أي نساء خير بنين بنين تي تتزقى تلغس شهادة تلغس ديبلوم أي نساء خير كل حد دي رقبي منس كل حد دي سولي ليس منين دلل ندلل انتيت منين دلل أتلقي هذا الشاب الرسول صلى الله عليه وسلم التي إذا نظر إليها زوجها أسرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه إذن أول شيء أيها أطمطط أرجس أول حق بالحق سديس يرى فيك ما يسعدك يرى فيك ما يغني عن كل الحرام أصلح تيوير الحرام قاعد توصل حنت التسودانت ومجرد أفكر في الحرام ليش أدير قب غرق أدير شمال غير تتس ليش أدير فكر فقط في نظر الحرام ليش مسح أرجز من الماضي وضماني ميطم طوت يعطيك السحر بامي حفظ قمت سواجي بالنم تظهر لي ديس ميديوسو أول شيء أودم النم دي ما يتوضوير مريحة فريحة بشوشة تستقبل تسوق دامس كذلك ميميرقب أريد نم نطفن صحت نم تنضاف خاتي أدي أصلا غادي قرب غيفهم أدي في الأوساخ رائحة نتي لا تصدر منك إذن هذا الزوج إذا نظر إليها أسرته كذلك إذا تكلمت بتديسل تمزقت بتديسل شتين يوجرجس في مانج أتي تدخرق ونسيمت بدت في مانج خيل أرجس نيدا صام أرجس نستمطط هذا الكلام أين الاحترام الكرام تصدوها حك كذا سكرام تصدوا أنت وني لازم أرجز أدي حسب ليتي ترقبت درجز قوام قائم كيف ذلك بطاعته باحترامه لازم تحترم وهذا الاحترام عليك أن تحترمي قراراته يجوق القرار وستكلي التامورت أوس وستكلي التامورت وستري دواء أبتي النايم أشوف وقت الجير وتجي دران ما تفط الجير النايم مثلا وظوف لني تدرتني وظوف سوقني حتى تجدر استكلي دولا خيل ارجز طمطط كذا ساوس طمرت شبيت رقبت انداي برك خاتي انداي أو البال بلي الكرم الشخصية تسيت حكدا ستامورت يعني يحس سيمانس بلي خاتي درجاز فقد إنسانيته طبيعته البشرية الرجل تس فقدها معك ما تتقيمة خلاص يا معنى أولي زوم يحسب ديني أطوضيت سولس مستح ويبك لي سولس دمانين بتصرفك بأفعالك بتفاهتك نادسي قل حد أتس ممنم نغو تمنم أميني بتي منم إنا صماني إنا سمديج أميسا قمنا ضبر غفس تزقد غفس طمطط ماشي نارجاز أهم شيء هو الرجولة القوي والأمين طمطط الحياة أهم شيء أهم ركن في المرأة في الأنوثة هي الحياة الحياة أين يظهر في كلامها سيقول مع رجزنا بالعقل هم يتزقد تزقد تزقد صوتنا من جو رجاز خلاص ولي وجي درجاز والديد معنا أول البلم وتي تريتي ولي رقبان بليتي ترقبتي درجاز خلاص سو مني حمالتك هادي مين يروح تصحت ولي جام تدارت ياك لي جام سنجولس وتليدولس تليد النج أولس لي تفهم مني فود من ربي فود من طرويني ببارك أول بالنا مام عندك تقاتي تجد الخير وغام نفع ديني أم تفع ممنا أم ينفع بابنا أم ينفع عيوام تبدو تشليل من القرن تام سيول في من مدفع في منا على شبتة أمين روح تزود الغروم خلاص ومسحقها ولو فيهم عمل هنا خب تغرتت كلب الدليل الله يمدا روح بيتان غدر جزو تو غير يرجز دلويز دلكنز وفي غراحتك معاس نشين طرواك وسد وجوه الشر فلانة فرقت بيننا بس حشميتو غير سنوان شميت رزم داس نتاورت يا ما قلت تغرتت دي بتا خب قرر الشرق يمت خلاص راسك يختوبغ ندمغ الشيطان يغري انا وسي تلقي صماني مساح أتزودي ورجس أشيني اسماني اسمانش معناها أشيني والجي اكتانت نغو الجي قشرة أتشغلك لاش تحرق عليك أرتس سمني طمطوطة مني غشتيتي يوجي أرجاز النم دراس المل بخاتي دممن وخاتي دبابن درجاز الشن تام يحفظ ديننا تام يحفظ طروانا تام يحفظ بإذن الله تعالى بتوفيق من الله مسح ده الله ديس بشكل ده الله ديس أسعده حتى يسعدك الجس القيمة باش كميج مش كميج القيمة إذن لنا الاحترام القرارات إيوالسوس تكلي الطمورت كذلك لا تعيبه في أمه أستوتد ممز باباس أستيد ممش تجونا باباش تجونا معنى تعيبه في والديه أتغرم بكري بتا أتغرنط عشان بكري بتا تقصد معنى معقدين كذا بتا تقيم داني تودس الأصلص الأصلص اللي ابنها غيفس الكرام تسترديزاست ترديزاست بابس دمماس أميش دينيه مني روح نشي التربيتو بعد التربي تختار وكي وماني أتنتشرد باللي كرهن ما جدين سن جدات نسيح ما ذكره روح ربا محفظ روح ربا ميش لهنا إن شاء الله ربا مدياوي قن حد ميت لكي لا تنطو تربن لا تطهواري في مثل هذه القرارات صحيح تحمقذ العقل لم يضعف العاطفة تنم إلى غيرها الغرائز الحمقى المباركة كيصنا مساح ديما عسيمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لنا لا تغضب ثلاث مرات يقال أوصيني ناس لا تغضب ولك الجنة لا غير مجند بس حربا لما تكون سبب في هدم هذه الأسرة كذلك إذا أمرها أطاعته أن يسنى التغاول وستير هي والمشين يغطروا كذلك طبعا هذه الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصيتي الخالق وليمكن أتيامر سكت المعصية استغاول على أساس أنها أن يتيوي الوقت خاتني يتيوي الوقت أربي فوق كل شيء ضرب انتوي يمدر جزني ضرب امتوي السعادة ضرب إن شاء الله أبتا المكتوب المولي جزني امتوي ربي قل مكتوب ييف وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته بس حتى قيمة معاه ستفضي ورجاز يتمرس المعصية يتغدى سوال لاش ربو ميم ورماني كذلك إذا غاب عنها حفظته في مالي وعيرته طمطط لازم تحفظ العرس أهم شيء يهدد يقسم ظهر الرجل الخيانة أسباب هذه الخيانة كثيرة جدا مثلا تواصل تلا مع الانترنت تلا مع الفيسبوك مع تيم دوتشال مع الجروب خير أرجزنا معنا يرقبها ممني تتواصلين مع الشباب خلاص هذه خيانة تسمى هذه خيانة زوجية طمطط العرض النم صحت النم أول نم صوت النم نورجزن محدث أنت جوهرة، هذه الجوهرة لا يستمتع بها إلا الزوج، والترقب والسيول مع سيول إبهان إلى غيره غير أرجس. حد هذا خاطئ، خاطئ تليد مع الفيسبوك، تليد مع الدوتشال، تليد مع هذه خيانة الترقب. كذلك من بين الأمور التي تؤدي إلى الخيانة وهو قضية الاستئذان. من حق الرجل ألا تخرج من البيت إلا بإذن، إلا بإذن، ممنوع الخروج من البيت إلا بإذن. طمت وتتفق صدرت بدون إذن زوجها يتسترجس تدرت وكتوف يديني الشيطان أني للمخص أستيني ويعززه مانيت الله أو السن مانيت زوا مانيت زوا الوقته معنى داني الشيطان أديت فيها الشكوك أديت فيني أديت في مارويا قضية المراقبة، قضية الأسئلة، قضية كثير من الأمور التي تهدد الأسرة بسبب هذا الأمر. بس حشميت جيت تشوف سنم، حشميت جيت تشوف سنم ولا حد منفع، لكن قرغ ولا حد منفع، لا تشبرت نم لا تحلتني ولا تلحيت أغسوا لي ورجاز أتقدي من المجند. إذن نكمل نختم هذا الحق حق الطاعة بحديث رائع جدا، بشارة للنساء اكتب بشارة تبها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تبشر أيتها الزوجة العفيفة الطاهرة لإكرام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي باب شئت. يا خيتك يا خير الله إق الخير داز علوك أتفرت دي الخير تيوير الجنة قال نطوار زمتان نطوار زمت قعيش من يهامي. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها. انظري إلى هذا الحديث ترقبها تنطط كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم يجو الطاعت مع تظلت دوزومي ما شاء تحرص في تظلت النم أتحرص في زومي النم كذلك أتحرص على طاعة الزوج وعلى إسعاد زوجك. أنظر بسرعة إلى الحق الثاني وهو حق الفراش وهو حق الاستمتاع. أيتها الزوجة لازم تسن باللي أرجس من أهم الأشياء التي دفعته إلى الزواج. هذا يمكن أدين رقم واحد، رقم واحد اللي يعني جوار جزادي منك هو أنه يريد الاستمتاع. خالد دمار وطمطوط تمنح السيني لاش سيلا كي عيغ تبجنك تنغي أقيم ضبرازة ماي الأعدار طبعا وليس سور في الأعدار الشرعية. الأعدار الشرعية والمرض الحقيقي خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن من أقيم ضبر ضبر برك عيغ لك كذا بورصة السعياني إلى غيرها وتمتنع وتمنع زوجها من حقه في الفراش في الاستمتاع. داني كذلك منين يربل نبقى الحديث يعر لا خالب الرسول صلى الله عليه وسلم ينات لا غالب لازم تنيني الأمانة لازم تنصيو مش كون تقير مون تني أم تنيني الرسول صلى الله عليه وسلم لين نايمت. إذا دعا الرجل زوجته إلى فراش وامتنعت تنيس لاش وبات زوجها عليها غضبان غضب الله عليه غضب الله عليك طمطوط التوي دي منم الترزم دي منم تاورتنا الغضب من ربي ربي غادي يغضب غيف. كذلك الملائكة تلعنك الملائكة وما أدرك الملائكة ربي خلق قول مخلوقاته باش كتسبح انت باش كتستغفر انت للمسلمين خاتي باش كملعن انت تلقي نما بتتكونت ترزمت كذلك هذه باب اللعنة على نفسك. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهينا في السنو هامي هامي نايم والتجماني خطر أول بنم أبت أرجس تمنعت من هذا الحق لا قدر الله صح تستورتو تلقيس أدم كنت يترزم تص تيويران الشر ودماس يترزم تيويران تضمير البيت ودماس يكون سببا في النظر الحرام. أدم كنا يوضع بسبب ذلك في الزنا أنت كنت سبب لذلك أنت دفعتي إلى ذلك شمت زت أنت دفعتي لذلك عليك أن تتحمل المسؤولية. ربما كذلك سوف تكون سببا في اضطراب البيت والفراق الزوجي. لذلك طمطط أرجس أنا مصحت بعضنا أن ريحت من أجل إقامة هذه الصرح وهذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الزواج أتنسترس منش يخسر بي سبحانه وتعالى. أختمها هنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسازدك طمطط ناس هل لك زوج ناس نعم ناس كيف أنت له كيف أنت له معنى كيفاش العلاقة نمعه مع أرجزنا إناس فانظري أين أنت منه فهو جنتك ونارك. إذا إن شاء الله نختم بهذا هذه الحقين خطر اهم الحقوق لان ديس الشكاوى يغلب التقصير يغلب، لكن سي وديس ادي قيمه مارو قريت الحقوق لان يغلبات، ولكن انا وتلبنا فقط الحقوق لازم تودن دونيت ابتو تودن دونيت لا تسقط لا تسقط بالسكوت تبت تمطط سوسان نغر جزي سوسان نغير حركه وتطن دان يوم القيامه سوف تكون هناك تبعات اغاني في مسلمن ان نجتي من غداني الدنيا قبل رحلت. بارك الله فيكم.